لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة. الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة. كذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية ما ذكرناه، وصح عن كثير من الصحابة هذا التفسير. وأما يوم النحر يوم عيد الأضحى فهو أعظم أيام الدنيا مطلقا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم أيام الدنيا يوم النحر. ثم يوم القرب، اليوم الذي يلي يوم النحر الذي يستقر فيه الحجيج في منى. المقصود أننا مقبلون على أيام هي خير الأيام، أيام هي في ذاتها عظيمة، وأما الأجور فيها فمضاعفة أكثر من أي أيام في السنة. في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. وفي رواية أخرى: فأكبره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عظم من شأن الجهاد، ثم قال: ولا الجهاد في سبيل الله. يعني برغم عظمة الجهاد وارتفاع منزلته في الإسلام، إلا أن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أعظم عند الله تبارك وتعالى من عدتهن جهادا في سبيل الله. وهذا لا يقدر قدره إلا من يعرف ما هو الجهاد. الجهاد الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعن يعني فضله وعظمته، فقال للسائل: هل تستطيع إن خرج المجاهد للجهاد أن تقوم فلا تفطر، يعني تصلي بدون كسل طوال الليل؟ هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصلي أو أن تقوم فلا تفطر، وأن تصوم فلا تفطر، يعني قيام بالليل وصيام بالنهار دائما لا ينقطع؟ هل تستطيع إذا خرج المجاهد إلى الجهاد أن تفعل ذلك في بيتك؟ حتى وإن استطعت فالمجاهد أفضل، إلا العمل الصالح في هذه الأيام. فعمل العمل في هذه الأيام المقبلة العشر الأوائل من ذي الحجة فضله ثوابه أجره أعظم عند الله من عدة هذه الأيام جهادا في سبيل الله. وكذلك الأيام في فضلها عظيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. يعني ايه ازكى عند الله؟ يعني انمى واثمر. وكذلك اعظم اجرا فخيرها عميم لا نتصوره، لا نستطيع الا ان نقرب معناه. واما قدر ثوابه فعند الله تبارك وتعالى هو الذي يعلمه سبحانه وتعالى. ما من عمل ازكى عند الله ولا اعظم اجرا من خير يعمله في عشر الاضحى. وفي حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم أيام الدنيا أيام العشر. فقيل: ولا عدتهن جهادا في سبيل الله؟ قال: ولا عدتهن جهادا في سبيل الله إلا من خرج فعفر وجهه في التراب، يعني قتل شهيدا في سبيل الله. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله من أيام العشر، ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد. فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل. خلاصة هذه الأحاديث التي ذكرناها أن هذه الأيام العشر في ذاتها هي أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى قدر، والعمل الصالح فيها فضله وأجره وثوابه هو أعظم الفضل والأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى. فلا ينبغي لعاقل أن يسمع هذا من رسول الله أو يبلغه هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يكون حاله في العشر الأوائل من ذي الحجة كحاله في سائر العام. لذلك كان سعيد بن جبير رحمه الله هو راوي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، كان إذا دخل العشر اجتهد اجتهادا فلا يقدر عليه أحد. يعني كأن هذه الأيام أعظم من أيام العشر الأواخر من رمضان التي يعتكف فيها المسلمون يلتمسون فضل ليلة واحدة، وهي ليلة القدر. أما هذه الأيام فكلها أعظم الأيام، كلها ما مجموعة هي أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى مطلقا. فينبغي لمن أراد نجاة نفسه عند الله، ثم من أراد المنزلة والدرجات العلى عند لقاء الله تبارك وتعالى، أن يحرص على الإكثار من العبادة في هذه الأيام العشر التي نحن مقبلون عليها. يسأل سائل، يعني ما هي الأعمال التي ينبغي الاهتمام بها أكثر من هذه الأيام؟ نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها، ولم يحدد عملا صلى الله عليه وسلم معينا. فكل عمل صالح يقربك إلى الله، فإن استطعت أن تضرب فيه بسهم فافعل، سواء كانت عبادة ذاتية كالصلاة والتلاوة والذكر والصيام، أو كانت عبادة متعدية كنفع الناس وقضاء حوائج الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال سرور تدخله على قلب رجل مؤمن، تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، وعلى أن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجده صلى الله عليه وسلم، في هذا المسجد شهرا. ومن كظم غيظه ولو أراد أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ولأن أمشي مع أخي في حاجة له حتى أثبتها له، ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له، ثبت الله قدمي على الصراط يوم القيامة. فالشاهد في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مؤمن. فليست الأعمال قاصرة على الصلاة أو الصيام أو الذكر أو الحج أو العمرة، هذه الأعمال فاضلة، وكذلك كل عمل صالح يقربك إلى الله، فمطلوب أن تجتهد فيه في هذه الأيام. لكن يبقى السؤال: من منا يستطيع أن يعمل كل الأعمال الصالحة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يستطيع؟ يعني إن كان في من يستطيع فهم قلة قليلة نادرة، وأما أمثالنا فينبغي أن يسأل عمن يوفق فيه إلى الإكثار. ولذلك كان من تمام البيان النبوي ومن شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته أن نص في هذه الأيام على عمل واحد، هو أيسر الأعمال وأحبها إلى الله في آن واحد، حتى لا يكون لأحد عذر. قال صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد. من يعذر في مثل هذا العمل؟ قال الله عز وجل: اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيان، يعني حتى الجنب يستطيع ان يذكر الله سبحانه وتعالى. الانسان وهو نائم على فراشه يستطيع ان يذكر الله تبارك وتعالى، وهو يقود سيارته او يمشي في الطريق، او حتى وهو ياكل يستطيع ان يذكر الله سبحانه وتعالى. يخلل هذه الاعمال بذكر الله سبحانه وتعالى، فاكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل. هذه الالفاظ اليسيره المباركه هي احب الكلام وافضله، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم: احب الكلام الى الله اربعا، لا يضرك بايهن بدات: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ليس لاحد والله من عذر في هذه الايام، هي افضل الايام واكثرها مضاعفه للاجور، والعمل المطلوب فيها هو ايسر الاعمال، ولكنه في الوقت نفسه احب الاعمال الى الله. عن طلحه عن عبد الله بن شداد رضي الله عنه ان نفرا اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاسلموا جميعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يكفنيهم؟ فقال طلحه: انا. اخذوا طلحه اضيافا عنده، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا، فخرج احدهم فاستشهد، ثم بعث اخر فخرج الثاني فاستشهد، ثم مات الثالث على فراشه. يقول طلحه: فبين انا نائم اذ رايت في المنام الذي مات على فراشه اسبقهم الى الجنه، ثم الذي مات اخرا يليه، ثم الذي مات اولا اخرا. يقول: فدخلني من ذلك شيء، تعجب وحق له ان يتعجب. فقال: فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: وما يعجبك من هذا؟ ما اسمع، ما من أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام. لماذا؟ من أجل تسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره، يعني من أجل هذه الألفاظ المباركات الباقيات الصالحات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الكلمات الأربعة المباركة، هذه الكلمات يفضل بها صاحبها من سبقه حتى ولو بالشهادة. ما من أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام من أجل تسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره. عرفت لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل؟ لفضله في ذاته، لسبق صاحبه، وهذا السبق يناسب فرض الأيام، ثم لكونه عملا يسيرا. عن عبد الله بن بصر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، قد كبرت سني وضعفت وشرائع الإسلام كثيرة، فدلني على عمل أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. الذي كبر في السن أو ضعف في البدن أو أصيب بمرض، أصحاب الأعذار يستطيعون مسابقة من هو أقوى وأجلد منهم بمثل هذا العمل اليسير. أم هادئ رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا السؤال، قالت: يا رسول الله، قد كبرت سني وضعفت، فدلني على عمل أعمله وأنا قاعدة. دلني على عمل، يعني هذا عمل الإيه؟ المقعدين، يعني فعلا ليس لأحد من عذر. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم هانئ، سبحي الله 100 تعدل لك 100 رقبة تعتقينها في سبيل الله، واحمدي الله 100 تعدل لك 100 فرس تحملين عليها في سبيل الله، وكبر الله 100 تعدل لك 100 بدنة مقلدة تهدينها في سبيل الله، ثم هلل الله 100 فاملأ ما بين السماء والأرض، ولا يرفع لأحد عمل مثل عملك إلا من أتى بمثل ما أتيت. وفي رواية: هلل الله 100 لا يسبقها عمل ولا تذر ذنبا، لا تذر ذنبا ولا يسبقها عمل، يعني يغفر لصاحبها وترفع درجته. ومصداق ذلك في كتاب الله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لا تذر ذنبا ولا يسبقها عمل، فأما الذنوب فتغفر وأما الأجور فتضاعف. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم؟ وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، وخير لكم من إنفاق الورق والذهب. فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. أسألكم بالله العظيم، ما عذر أحدنا في تضييع الدقائق أو الساعات في هذه الأيام؟ إن كان بمقدوره لا يشترط له أي شرط. الصلاة مثلاً على عظمتها كما سنشير الآن، يشترط لها شروط: لابد أن تنقطع عن الدنيا وتتوضأ وتستر عورتك وتتجه إلى القبلة، ثم تقوم وتركع وتعمل. أما الذكر فلا تحتاج إلا قلب حاضر ولسان ذاهب فقط. يحضر قلبك بمعنى الذكر وتحرك لسانك، فإذا أنت من أفضل خلق الله وأنت على فراشك. هذا من فضل الله علينا، وعلى فلنحمد الله على هذا الفضل العظيم، ثم لنحمد الله على البيان النبوي الكريم، فأكثروا فيهن من التسبيح والتكبير والتهليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتكبير والتحميد. ينعطشن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن عند الله. ألا يحب أحدكم ألا يزال له عند الله من يذكر به؟ يعني هذه الألفاظ الكريمة الباقيات الصالحات هذه تدور حول العرش لها دوي كدوي النحل تذكر بقائلهن، كأنها تشفع عند الله لمن يقولوها. لذلك كان من الهدي النبوي في الدعاء تقديم مثل هذه الألفاظ بين يدي الدعاء قبل أن تقول اللهم اغفر لي وارحمني. مثلا تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم تدعو. فإذا قلت سبحان الله قال الله صدقت، فإذا قلت الحمد لله قال الله صدقت، فإذا قلت الله أكبر قال الله صدقت، فإن قلت اللهم اغفر لي قال الله فعلت، وإن قلت اللهم ارزقني قال الله فعلت. فقدم مثل هذه الكلمات تدور حول العرش لها دوي كدوي النحل تذكر بك عند الله سبحانه وتعالى. نفس الكلمة، هل بقي لأحد من عذر في الغفلة أو الكسل عن ذكر الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأيام؟ لا والله، ليس لأحد من عذر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. يعني كما نتعود على قراءة القرآن وقيام الليل في رمضان، نتعود على ذكر الله في هذه الأيام العشر. فيجتمع للعبد في هذه الأشهر المتقاربة من شهر رمضان إلى شهر ذي الحجة التعود على كافة العبادات، يقبل على الله سبحانه وتعالى بقلبه نقيا، ينيب إلى الله، يخبت إلى الله سبحانه وتعالى بكثرة ذكر، لأن الله عز وجل يخرج الذاكر الله كثيرا من الظلمات إلى النور. ثم عمل آخر لابد للموفق أن يكثر منه في العشر الأوائل من ذي الحجة، وهو نوع مخصوص من الذكر، وهو الصلاة. هو الصلاة. لماذا الصلاة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل الأيام، فلا بد أن نختار أفضل العمل. النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ فقال الصلاة. قيل ثم أي؟ قال الصلاة. قيل ثم أي؟ قال الصلاة. قيل ثم أي؟ قال الجهاد. يعني الجهاد جاء في الرابعة بعد الصلاة ثلاث مرات. فلا تحتقرن شيئا من المعروف. وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قبر وأشار إليه وقال ركعتان مما تحتقرون من أعمالكم يزيدهما هذا في عملك عن المقبور الميت، يزيدهما هذا في عملك أحب إليه من بقية دنياكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع، فمن استطاع منكم أن يستكثر فليستكثر. وقال صلى الله عليه وسلم استقيموا ولم تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. يقوم الإنسان يتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين يقبل فيهما بقلبه وجه على الله، ما جزاؤه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل فيهما بقلبه وجه على الله كتب الله له الجنة. كتب الله له الجنة. ركعتان تخلص فيهما، تخشع فيهما، تخرج منهما وأنت من أهل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة. يعني كلما صليت صلاة ولم يكن صلى الله عليه وسلم فرضا أو نفلا، إن كل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة. وقال أيضا صلوات الله وسلامه عليه من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل، غفر له ما تقدم من عمل. أنا أريد أن أنبه على شيء يعني ملحوظ، إن بعض المسلمين المحافظين على الصلاة، الصلاة في المسجد يعني صلاة الجماعة في المسجد، كأنه لا يشعر بعظم هذه الفريضة. دائما نحن نتطلع إلى الأعمال التي لا نستطيعها ولا نقدر عليها، وأما الأعمال التي يسرها الله لنا فنزهد فيها أو كأننا نحقر من شأنها. الحاضرون الآن أظن أن كلهم يحافظون على الصلوات الخمس في المسجد. هل تدبرت، هل تفكرت في عظم الأجر الذي يكتبه الله تبارك وتعالى لمن يفعل هذا؟ ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ في بيته ثم خرج إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المعتمر، الحاج المحرم؟ تتوضأ في بيتك ثم تأتي الصلاة في المسجد يكون أجرك كأجر الحاج المحرم؟ فلماذا يعني تأتي إلى هذه الصلاة وأنت لا تعظمها التعظيم الذي يليق بمكانها؟ الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله له كتاب لطيف لا يوجد في المكتبة الإسلامية مثله، كتاب مجلد واحد اسمه تعظيم قدر الصلاة. تأمل إلى هذا العنوان، تعظيم قدر الصلاة. لا تظنن أن هذه الفرائض الخمس التي تشهدها في جماعة قارنة الأجر هي أعظم الأعمال بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته ثم أتى المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم زائره. هل تستحضر مثل هذا المعنى وأنت تأتي إلى المسجد؟ أنت تزور ربك تبارك وتعالى في بيته، وهو الكريم القدير سبحانه وتعالى يقول: حق على المزور أن يكرم إيه؟ إذا تأتي المسجد تتربص إكرام الله عز وجل لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وأنتم جميعا أظن تحفظون قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكارم وإيه؟ ها؟ وكثرة الخطى إلى المساجد. هذه الخطوات لا تظنن أنها قارنة النفل، هي والله من أعظم الأعمال التي تجدها في صحيفتك يوم القيامة. في حديث أبي هريرة المشهور في السنن وأظن في أحد الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ في بيته فأحسن الطهور ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يخرجه إلا الصلاة، فكل خطوة يخطوها خطوة ترفع درجة وخطوة تحط خطيئة. فإذا أتى المسجد فهو في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، فإذا صلى وقعد في مصلاه ظلت الملائكة تصلي عليه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أي شيء أعظم من هذا؟ يعني مشوار للمسجد قليل الخطوات، خطوة ترفع درجة وخطوة تحط خطيئة. ثم تدخل المسجد فإذا أنت في صلاة حتى ولو كنت قاعدا لا تتكلم، أنت في حكم المصلي، ما كانت الصلاة هي تحبسه. فإذا صليت الفريضة وجلست تذكر الله، سخر الله عز وجل لك كرام خلقه الملائكة تصلي عليك تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه ما دمت في مصلاة. أي فضل أعظم من هذا؟ أي فضل؟ ثم أما هذا بالنسبة للفرائض، أما صلاة النوافل فبخل بخل. الإنسان لو فات كده من صلاة الفجر ركعة الفجر هي السنة القبلية خير من الدنيا وما فيها. أما الظهر فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا حرم الله عز وجل بدنه عن القبر، وفي رواية أدخله الجنة. وأما العصر فقال صلى الله عليه وسلم: من صلى قبل رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. وأما المغرب والعشاء فمن هدي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعمرها بالصلاة، كان صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين العشاءين. وعلى هذا فسر كثير من المفسرين قول الله تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وصح عن ثلاثة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: من صلى بعد العشاء أربعا عدلنا له ليلة القدر. يعني بس صلاة في ليلة الدين، ماذا تريد بعد هذا؟ أما صلاة الضحى فقال صلى الله عليه وسلم هي صلاة الإيه؟ الأوابين، صلاة الإيه؟ الأوابين. قال صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم اكفني أربع ركعات في أول النهار اكفك آخره، اركع أربع ركعات من الضحى في أول النهار يكفك الله إيه؟ آخره. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، ويجزئ عن هذا ركعتان من الإيه؟ من الضحى. ماذا نريد بعد هذا؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 12 ركعة تطوعا غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. يعني الإنسان لو لم يفعل في هذه الأيام إلا الإكثار من الذكر والمحافظة على الصلاة الخمس بخشوعهن وأدبهن وصلى النوافل راتبا وتطوع من الضحى أربعا وصلى الوتر، هذا على خير عظيم. فإذا جمع إلى ذلك صيام التسع، هذا مما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم عن إحدى أمهات المؤمنين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم التسع من أول ذي الحجة، يعني من أول الشهر إلى يومه عرفة. وأما صيام يوم عرفة فأنتم تحفظون أنه يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. يعني لو صام الواحد منا ثم قام شيئا من ليلها وصلى وتنفل في نهارها وحافظ على الفرائض فيها، ثم إن كان من أهل الساعة ضحى أضحية من شعائر الإسلام في هذه الأيام، فهذا يعني هذه أعمال يسيرة يستطيع كل منا أن يعملها كلها أو كثيرا منها، ثم إذا بها تأخذ بيديك فتكون من عباد الله السابقين بالخيرات. وجو أجر والله لا تعلم إلى أي مدى يبلغ. هذا أيضا من فضل الله سبحانه وتعالى. أقل درجة من درجات المضاعفة لهذه الأمة أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فأر الله من نفسك خير. خلاصة الكلام نريد فقط الآن همة وعزيمة وترتيب وتخطيط. بقي يومان الأربع والخميس، وغالبا يبدأ غالبا مش أكيد يعني غالبا يبدأ الشهر من الجمعة. في هذين اليومين الأربع والخميس ترتب لنفسك جدولا، تخطط لنفسك شأنا في حياتك مع الله سبحانه وتعالى. أر الله من نفسك خيرا وليقصر أملك، يعني اعبد الله كأنك لن تعيش إلى العام المقبل، هذه كأنك تودع الدنيا بهذه الآيات العشر. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.